العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن دفع رجل بغلة وآخر راويته إلى رجل ليستسقي وما يرزق الله بينهم، فقياس المذهب صحته، لأن كل واحد منهما عين تنمى بالعمل عليها، فصح دفعها بجزء من النماء كالتي قبلها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن دفع رجل بغلة وآخر راوية إلى رجل ليستقي وما يرزق الله بينهم، فقياس المذهب صحته. هذا في الضرب الثاني الذي هو شركة الأبدان. الضرب الأول من أنواع الشركة شركة العنان، يشتركان بما ليهما وبعملهما بأبدانهما. النوع الثاني شركة الأبدان، يعني يعملان بأبدانهما، وفي هذه الحال يكون الرجل واحد منه العمل وآخر منه البغلة وثالث منه الراوية التي يوضع فيها الماء، فيشتركان في العمل، وما يقسم الله من ربح يكون على قدر ما اتفقوا عليه، ما يلزم التساوي. يكون مثلا لصاحب العمل له الربع، له الثلث، له النصف، لصاحب البغلة له النصف، له الثلث، له الربع، له أقل من هذا، لصاحب الراوية مثلا له الربع، له الثلث، له أقل من هذا. يصح هذا لأن أحدهم يعمل ببدنه والآخرين يعملان عملهما في مالهما، ومالهم هذا يتلف شيئا فشيء، وأجرة هذه تسمى نمو، فيشتركان في هذا النمو الذي يحصل نتيجة العمل في ماليهما، لأن كل واحد منهما يعني من الاثنين، هم ثلاثة لكن الاثنين كل واحد دفع شيء، أحدهم دفع البغلة والثاني دفع الراوية والثالث هو العامل نفسه، لأن لكل واحد منهما عين تنمى بالعمل عليها، يعني تستثمر، تنمى ليس معناها أنها هي نفسها تزيد، وإنما تستثمر. البغلة تستثمر والراوية ينقل فيها الماء تستثمر كل مرة من الماء بكذا. وقال القاضي: لا يصح، لأن المشاركة بالعروض لا تصح والأجرة للعامل. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله: لا يصح هذا، لأنهم هم متساوين، وواحد يشتغل ببدنه وآخر يشتغل ببغلته والثالث براويته، والبغلة والراوية عروض وليس كعملها كعمل البدن، ويحصل فيها فروق، فيعارض في هذا رحمه الله. ولعل الأولى الصحة والله أعلم، حيث أن كل واحد ساهم بشيء ما، وليست بعيدة من العقود الأخرى مثل واحد عنده مال يسلمه لآخر يعمل به وما يقسم الله من ربح بينهم، هذه مثلها، هذا عنده بغلة ولا يستطيع العمل، وهذا عنده راوية وتعطل عن العمل، والآخر عنده قدرة في العمل وليس عنده بغلة ولا راوية، فكل واحد منهم يؤدي نفع بما يستطيعه وما يقدر عليه، وما يقسم الله من ربح يكون بينهم بحسب ما يتفقون عليه. يكون مثلا لصاحب العمل الذي يعمل بنفسه ليل نهار مثلا يكون له النصف، ولصاحب البغلة مثلا الثلث ممكن، ولصاحب الراوية السدس، وهكذا حسب ما يتفق عليه الثلاثة. وقال القاضي لا تصح لا، لأن المشاركة بالعروض لا تصح، والأجرة للعامل لأنه ملك الماء باغترافه في الإناء، ولصاحبيه أجرة المثل لأنه استوفى منافع ملكها بشبهة عقد. يقول القاضي لا يصح لأن العامل هو الذي ملك الماء باستخراجه من البئر مثلا، ولصاحب البغلة الأجرة، ولصاحب الراوية أجرة راويته. ولو اشتركا صانعان على أن يعملا بأداة أحدهما في بيت الآخر والكسب بينهما صح. ولو اشتركا صانعان يعني عاملان بأي عمل من الأعمال على أن يعملا بأداة أحدهما في بيت الآخر، مثلا خياطة، أحدهم يحضر المكاين والآخر منهم والمكائن وآلات التغسيل، وهذا منه البيت أو الدكان أو المصنع أو غير ذلك، ويتفقان على ما يقسم الله من ربح بينهما حسب ما يتفقان عليه، ما يلزم التساوي في مثل هذا. نعم. لأن الأجرة على عملهما وبه يستحق الربح، يستحق، وبه يستحق الربح، ولا يستحق بالآلة والبيت شيء، لأن كل واحد يعمل، هم يعملون، هذا منه شيء وهذا منه شيء، فهم استحقوا الربح بالعمل سواء. نعم. إنما يستعملانهما في العمل فصار كالدابة، مثل لو اشتركا في دابتين ينقلان عليهما البضائع أو في سيارتين أو في نحو ذلك. نعم. ولو اشترك وراوية على أن يؤجراهما والأجرة بينهما لم يصح. ولو اشترك صاحب بغل وراوية على أن يؤجراهما والأجرة بينهما لم يصح. ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ الفرق واضح، انتبه. هناك اتفقوا على العمل من هذا كذا ومن هذا كذا، ولم يتفقوا على عمل عين الراوية أو عين البغلة، وهنا اتفقا، واحد منه البغلة وآخر منه الراوية، وقالوا نشترك. نقول ما الفائدة بالاشتراك حينئذ؟ هذا له أجرة بغلته وهذا له أجرة راويته، ولا داعي للاشتراك، لأنهم أجرا البغلة نفسها وأجر الراوية نفسها، فالأجرة للراوية نفسها وحدها، من يستحق أجرة الراوية؟ صاحبها، وليس للآخر فيها نصيب. نحضر مثلا 100 راوية، اتفقوا مع صاحب الماء الذي يريد الماء، ثم هم كل واحد أتى بشيء، يعني ما كان التأجير للراوية نفسه، كان التأجير في ذمة. فالأولى صحت لأن الاستئجار في ذمم الشركاء، الثانية ما صحت لأن التأجير لعين ملك هذا وعين ملك هذا، فليس هناك داعي لأن يشترك في أجرة الراوية والراوية لواحد، ويشترك في أجرة البغلة والبغلة لواحد. ففرق بين الاتفاق مع صاحب العمل على عمل في الذمة أو عمل في عين ملك أحدهما. في عين ملك أحدهما لو تلفت هذه العين انفسخت الإجارة. في الذمة إذا اتفقوا مثلا مع صاحب العمل أو المصنع أو القيم على المسجد أنهم يحضرون في اليوم مثلا 100 راوية، انشقت هذه الراوية مثلا يحضر الراوية غيرها ما يهمنا لأن العقد في الذمة. تلفت البغلة، عرجت، انكسرت، ضعفت، يحضرون بغلة أخرى. لكن إذا كان الاتفاق على هذه الراوية وهذه البغلة لو عرضها عارض انفسخت الإجارة. ثم ما دام المؤجر هو البغلة، والبغلة لزيد لما يشترك معه عمرو، والراوية لعمرو لما يشترك معه زيد، كل أجرة دابته أو آلته مكينته أو راويته أو نحو ذلك. نعم. لأن حاصله أن كل واحد منهما يؤجر ملكه، هذا له الراوية يؤجرها وهذا له البغلة يؤجرها، ولا داعي لأن يشترك كل واحد مع الآخر في أجرة ملكه. نعم. ويعطي الآخر من أجرته وليس بصحيح. والأجرة كلها لمالك البهيمة لأن صاحب الأصل وللآخر، لأنه صاحب الأصل وللآخر أجرة مثله. والأجرة كلها لمالك البهيمة التي ينقل عليها مثلا، وأما صاحب الراوية فله أجرة راويته المعتادة ما دام اتفقوا على هذا والعقد غير صحيح، فما تتم الشراكة وإنما له إجرة المثل. نعم. فصل. الضرب الثالث شركة الوجوه، وهو أن يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن ما اشترياه فهو بينهما على ما يتفقان عليه من مساواة أو تفاضل، ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفقا عليه. هذه أنواع الشركات. الفقهاء رحمهم الله بحثوا ما يمكن أن يكون نوع من أنواع الشركة، هل يكون صحيح أو لا، والناس في الشراكة يختلفون. اثنان عندهما مال وعندهم القدرة على العمل، هذه شركة العنان، هذا عنده مال ويعمل وهذا عنده مال ويعمل ويشتركون في التجارة، هذه نوع من أنواع الشركة. النوع الثاني شركة الأبدان، ما فيها أموال، هذا يعمل ليل نهار عنده استعداد لكن ما عنده ريال، ما مسك أكله ولا عنده شيء، يشترك مع مثله، يتفق كما تقدم مثلا سباك وكهربائي يعملان في هذه العمارة شراكة، سباك مع سباك مثلا يتفقون يمسكون مقاولات، يعملون هنا ويعملون هنا ويعملون هنا ويحضرون عمال وهكذا شراكة، بنا مع بنا، بنا مع مليص، وهكذا. ما فيها رؤوس أموال وإنما فيها عمل، هذه تتأتى وتكثر والناس محتاجون إليها، فبحث الفقهاء رحمهم الله فجاز هذا، لأنه ربما يكون أنتج لهم وأحسن لهم. يأتي صاحب العمارة مثلا يقول أريد سباك ومليس وبنا وحداد، يقولون نعم نأخذ هذه الأعمال كلها. لو مثلا كل واحد وحده، يأتي صاحب العمارة يقول مثلا أنا أخذ السباكة، يقول لا يا أخي أنا أريد واحد يأخذ من أعمال العمارة كلها دفعة واحدة عشان أستريح. نقول من مصلحتهم ومن تضامنهم الشراكة، إذا اجتمع ثلاثة أربعة خمسة كل واحد له اختصاص، وأخذوا من هذا وأخذوا من هذا وأخذوا من هذا حصلوا، بخلاف ما إذا صار الواحد وحده فتجده ينتقل من مكان إلى مكان يبحث عن عمل، كل واحد يقول له لا يا أخي ما عندي عمل سباكة فقط، أريد واحد يأخذ من الكل عشان أستريح. البنا يبحث عن عمل، يأتي مثلا يقول له صاحب العمل ما ممكن أعطيك البناء فقط، لأني أريد أسلمه دفعة واحدة بناء وتلييس وكذا وكذا إلى آخره. فمن مصلحتهم الشراكة، الأولى شركة العنان بالمال والبدن، الثانية شركة الأبدان على اسمها، يعني يؤخذ معناها من اسمها إن الشراكة في إنتاج البدن، سواء اتفقت الصنعة بنا مع بنا أو اختلفت الصنعة، مثلا بنا مع سباك مع خياط مع مليص مع كذا، يعني تختلف، كل هذه تسمى شركة الأبدان. النوع الثالث شركة الوجوه، شركة الوجوه، الوجوه تختلف عن الأولى والثانية، لا عندهم مال حتى تكون في شركة العنان مع العمل، ولا عندهم قدرة على إنتاج صنعة من الصناعات، مثلا يشتركون في بناء في تلييص في سباكة في أي نوع من أنواع الخدمات، ما عندهم لا هذا ولا هذا، يستطيع يدخل السوق مثلا ما معه شيء لكن معروف عند التجار يبيعون عليه، يأخذ من التجار جملة ويجزئها يسترزق الله، يبحث عن الرزق. يقول مثلا إذا كان وحده قد لا يتمكن، يأخذ بضاعة كثيرة فيقف فيها في مكان ما مثلا فما تنصرف، يأخذ بضاعة كثيرة ويشتركون ثلاثة أربعة مثلا، هذا يقف في المكان الفلاني وهذا يجلب في سوق مكة وهذا يجلب في سوق الطائف وهذا يجلب في سوق جدة وهكذا، فالتضامن والتعاون في مثل هذا في خير وفي مصلحة، فيشتركون، يشتركون لا بالمال ولا بالصنعة التي ينتجونها، ما عندهم صنعة، وإنما يأخذ بوجهه، هذه سمي شركة الوجوه لأنه يأخذ بوجهه، يأتي للتاجر مثلا ويقول أريد 100 كيس رز وأنا ما عندي شيء أعطيك لكن أخذ منك وأبيع وأرد عليك القيمة إن شاء الله، ويأتي للآخر ويقول أريد منك 1000 كيس اسمنت وأنا ما أسلمك الآن شيء لكني أخذها بوجهي وأبيعه وإن شاء الله أرد لك القيمة، فيشترك الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة في شركة الوجوه، وربما يكون أحدهم لا وجه له عند الناس وعند التجار ما يعرفونه، فهو يستفيد من صاحبه ويعمل هو وإياه ويستفيد من معرفة التجار لصاحبه، فيها شيء من التعاون. ثم إن هذا الرجل المعروف ممكن أن يقول الربح لي 3/4 ولك الربع، لأني أنا معروف عند الناس ويعطونا الأموال الكثيرة والطائلة ويحصل من ورائها ربح، أنت لو صرت وحدك مثلا ما أعطوك ما قيمته 500 ريال إلا بنقد أو بكفيه، أنا ما أحتاج إلى نقد ولا كفيه، التجار يعرفونني ويعطونني وأصرف أنا وياك ونرجع القيمة لهم، فالربح على ما شرطاه. والرأس المال يجوز أن يستوون فيه، ويجوز أن يكون لواحد ثلاثة أرباع ولواحد مثلا أقل، ويجوز أن يكون صاحب الأكثر رأس مال هو الأقل في الربح، وصاحب الأقل رأس مال هو الأكثر في الربح، يجوز لأنه حسب تفاوتهم وقيمتهم عند الناس واندراجهم في العمل وإنتاجهم. هذه شركة الوجوه، لا عمل بدني يعني صنعة، ولا مال يشترون به ويذهبون به، لا، يأخذون من أموال الناس في ذممهم ويتفقون، شركة الوجوه. وهي أن يشترك رجلان، يعني رجلان أو أكثر، فيما يشتريانه بجاههما. يقول أنت اشتر ممن يعرفك، أنت يعرفك تجار مكة، اشتر من تجار مكة، وأنا يعرفني تجار جدة مثلا، أشتري من تجار جدة، ونشتري أنا وأنت جميع في حدود ما نشتري بألف ريال أو مئة ألف ريال أو مليون، ونصرف، وما قسم الله من ربح يكون حسب ما يتفقون عليه. الثاني إن كان هناك خسارة، سيأتي الخسارة على قدر رأس المال، ما يمكن يحمل واحد خسارة مال الآخر، ما في ذمة الآخر، الخسارة على قدر رأس المال. نعم. بجاههما وثقة التجار فيهما، يعني ما يدفعون دراهم. نعم. الضرب الثالث، الضرب الثالث شركة الوجوه، وهو أن يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن ما اشترياه فهو بينهما على ما يتفقان عليه. على ما يتفقان عليه، يعني يجوز يشترون مبلغ كبير يتفقون على أن هذا يلزمه ثلاثة الأرباع لذمته يكون، والآخر الربع، يقول نشتري مليون لي أنا وما يلزمني مثلا 75%، 750,000، وأنت عليك 250,000، ثم الربح حسب ما يتفقون عليه. فيجوز أن يكون رأس المال يعني ما في ذمتهما متساوي، ويجوز أن يكون مختلف. نعم. من مساواة أو تفاضل، ويبيع مساواة يعني لي النصف ولك النصف، تفاضل واحد يكون له 40% والآخر 60%، واحد له 70% والآخر له 30%، وهكذا. نعم. ويبيعا فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفقا عليه. الربح على ما اتفقا عليه، مو على قدر رأس المال، على قدر ما اتفقا عليه. قد يجوز مثلا يقول رأس مالنا مليون وما عندهم شيء، أنت لك 75%، 750,000، والآخر له 250، يقول صاحب 250 لي نصف الربح ولك نصف الربح، لأن صاحب 250 عنده حذق وجودة في العمل والإنتاج والبيع والشراء، يقول أنا ما بحمل ذمتي أكثر من 250 لكن أشترط لي نصف الربح، والآخر عنده قدرة على أن يحمل ذمته أكثر فيحمل ذمته مثلا 750 ويكتفي من الربح ب50% أو ربما 40% أو أقل من هذا، لأنه يريد أن يتعلم ويستفيد من صاحبه. فهو جائز سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه، والربح بينهما على ما اشترطاه. فهو جائز سواء عين لكل واحد منهم على الآخر ما يشتري، قال أنت اشتغل بالمواد الكهربائية وأنا أشتغل مواد السباكة، أنت اشتغل بالأقمشة وأنا أشتغل بالأطعمة، وهكذا لا بأس. أو قال ما أحدد لك شيء وأنت لا تحدد لي شيء، ندخل السوق وما رأينا أنه مربح اشتريناه، نشتري يوم مثلا سكر واليوم الآخر نشتري سمنت واليوم الآخر نشتري حديد، وهكذا نسترزق الله. فيجوز أن يتفق على نوع البضاعة، ويجوز أن يعطي كل واحد منهما الحرية فيما يختاره ويشتريه، والربح بينهما على ما اشترطا حسب ما اتفقوا عليه. كما تقدم يجوز أن يكون صاحب رأس المال الأكثر هو له الأقل من الربح. نعم. وقال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى. يقول القاضي ما يصح أن يأخذ أحدهما أكثر من ربح ما التزم به في ذمته. نقول يجوز له ذلك، لأنه ربما يكون مصلحته، يقول مثلا أنا أدفع 750 عندي مال لكن عملي ضعيف ما عندي حذق، وصاحبي عنده مثلا ماله قليل ما يحب أن يحمل ذمته أكثر نخشى من الخسارة، لكنه عنده جودة في العمل ومعرفة البضائع المربحة ونحو ذلك، أنا أدفع 750 وهو يدفع 250 ونقول الربح بيننا مناصفة. أو يقول صاحب 250 أنا أريد 60%، أنا ما أدخل معك بالشراكة إلا تعطيني 60% ولك 40 لأني أنا معروف وأجود منك في البيع والشراء، فرضي ذاك بالنقص لأجل أن يستفيد من صاحبه مصلحتهما. لكن لو كان هناك خسارة يلزم أن تكون على قدر رأس المال، لأن الآخر ما يتحمل خسارة مال صاحبه. ولنا أنهما شريكان في المال والعمل، فجاز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في الملك كشريكي العنان. كشريكي العنان، اثنين اشتركوا في المال واشتركوا في العمل، لكن واحد منهم تاجر من سنوات طويلة والآخر يريد يتعلم. اشترط التاجر القديم قال لي من الربح 60% ولك 40، لي 80% ولك 20 مثلا لأني أنا أعرف، وصاحب 20 رضي بها لأنه يريد أن يتمرن ويتعلم فهو مستفيد من صاحبه. والوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى. هذه الوضيعة، الوضيعة الخسارة، ما يصح أن يحمل أحدهما خسارة مال الآخر. فمثلا اتفقوا على أن هذا منه 750 والآخر منه 250، ثم حصل خسارة، فالخسارة يتحمل صاحب 750 نسبتها، ويتحمل صاحب 250 نسبتها، ولا يحمل أحدهما خسارة مال صاحبه. والوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى لأنه رأس المال، ومبناها على الوكالة. ومبنى هذه الشراكة شركة الوجوه على الوكالة، أنت توكل صاحبك يشتري ما شاء وأنت شريك له، وهو يوكلك على أن تشتري ما شئت وهو شريك لك، حسب ما تتفقون عليه في رأس المال. لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه، فهو يبيع ما له أصالة ويبيع مال شريكه بالوكالة. وحكمها في جوازها ما يجوز لكل واحد منهما أو يمنع منه حكم شركة العنان. حكمها مثل شركة العنان، فما يجوز لأحدهم أن يشتري أكثر من رأس المال الذي اتفقوا عليه، ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف إلا بما فيه ربح وفيه فائدة وجرت عادة التجار فيه. فمثلا في شركة الوجوه يشتري البضاعة ويربح فيها الكثير ثم يتصدق. نقول الصدقة على حسابك. يقول يتنازل عن شيء منها، يتنازل عن شيء منها على حسابه لا على حساب شريكة. فشركة الوجوه مثل شركة العنان فيه أن يعمله إذا لم يكن من مصلحة التجارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.